الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نحمده سبحانه وتعالى ونستعين به على كل ما مضى وما هو آت. والصلاة والسلام على خير الخلق وسيد البريات نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسائر من اتبعه إلى أن يقوم الناس لله رب العالمين بعد الممات. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أن العيد قد أتى وفات، وأكل الناس اللحوم وفرح كل امرئ حسب حاله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا الأيام الطيبة ونحن في أسعد حال وأهنئ بال. إخوتي الكرام، بعد أكل الأضحية ينبغي لكل مسلم أن يكون صاحب تضحية، ومن التضحية أن أضحي بالهوى، لأن الهوى إله يعبد من دون الله تبارك وتعالى. أنا هواي في جلسة سمر وضحك وفرفشة، أضحي بهذه الجلسة وأحرص على جلسة علم تضاف إلى رصيدي يوم القيامة تؤانسني يوم أن ألقى الله تبارك وتعالى. أنا لي صاحب سيء السمعة محسوب على سمعتي، أضحي بهذا الصاحب رجاء أن يحيا أولادي بلا سبة ولا شبهة. وهكذا في كل أحوالك تجد للهوى مداخلة في تعكير صفو الإنسان مع غيره. فإن ضحى كل منا بالهوى أوشك الله تبارك وتعالى أن يعمه برحمته، وعند ذلك يرتقي إلى درجات العلى حتى يلحق بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه ويصبح من ركبه الكرام. إخوتي الكرام، توقفنا قبل العيد عند باب الذكر عقب الصلاة، وبينا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما كان يعرف انتهاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، وبينا ما قاله العلماء الكرام في هذا المضمار. واليوم معنا تتمة لهذا الباب. في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما ذاك؟ قالوا: يا رسول الله، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أولا في الحديث أن لصاحب المال أن ينفق من ماله بحيث لا يضر بورثته. يعني إذا كان لك مال فلا مانع شرعا من التصرف فيه بما يعود عليك بنفع الدنيا والآخرة، لكن شريطة ألا تضر بورثتك. يعني واحد عنده 1,000,000 جنيه يقوم يطلع يبدد المال في المنكرات ولا يبقي لوارث شيئا، هذا تصرف أم لا؟ تصرف، لكن تصرف في منفعة ولا في مضرة؟ في مضرة، أضر بدينه، أضر بدنياه، أضر بورثته. لكن الثاني عنده 1,000,000 جنيه طلع 300,000 جنيه في بناء معاهد دينية، في بناء مساجد، في بناء دور خير، في العطف على اليتامى والفقراء والمحاويج والمعاويذ والمساكين، وأبقى 700,000 جنيه لأولاده، هذا تصرف أم لا؟ تصرف، تصرف بما ينفع ولا بما يضر؟ بما ينفع. إذن هكذا فقل: يجوز لك أن تتصرف في مالك بشرط أن يكون في خير وألا يضر بورثته، تأسيا بما فعله الصحابة الكرام بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه، يعني كان عنده مال كثير وما كانت عنده إلا بنت واحدة، فقال رسول الله: أتصدق بمال كله؟ قال: لا. قال: بثلثيه؟ قال: لا. قال: بنصفه؟ قال: لا. قال: بثلثه؟ قال: الثلث والثلث كثير. يا سعد إنك انتظر ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. ما منعه من التصرف في تلت المال؟ ما أقره على هذا وأوصى بباب الذرية خيرا من بعدها، من الله على سعد فأنجب غير البن، ومن ثم ترك ورثته أغنياء. ففي الحديث أن الفقراء أتوا الناس وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. من هم أهل الدثور؟ الدثور جمع دثر، والدثر الميل الكبير، يعني يا رسول الله الأغنياء ذهبوا وسبقوا بالأجر الكبير والدرجات العلى. يعني عندي علا وعندي أعلى، علا تأنيث أعلى، علا تأنيث أعلى، لذلك تأتي دائما عقب الدرجات الصفات وهكذا. لله تعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى، الدرجات العلى، يبدأ إذن العلى تأنيث الأعلى، تأنيث الأعلى، الدرجات العلى، ثم النعيم المقيم. يعني هل هناك نعيم زائل ولا ما فيش نعيم زائل؟ في نعيم زائل ما يتنعم الناس به من أمر الدنيا، واحد عايش ومفرفش ومزغطط ولابس ومريش ومكيش، ولما بموت زال كل هذا. وهناك نعيم مقيم لا يزول، ألا وهو نعيم الجنة، نسأل الله تعالى الجنة، فنعيم الجنة لا يزول، نعيم مقيم. شوف، نعيم مقيم. ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الله، وما ذاك؟ انتوا بتقولوا ايه يعني؟ قالوا: الأغنياء بيصلوا وبنصلي وبصوم رمضان وبنصوم رمضان، يبقى احنا متساويين في ايه؟ في الصلاة وفي ايه؟ وفي الصوم، لكن عند التصدق يتصدقون ولا نتصدق، معاهم بيدفعوا أما احنا مش معانا. ويعتقون، لهم عبيد يعتقون ولا نملك، يعني ولا نعتق، قال لهم يعني انتوا عايزين ايه؟ قالوا عايزين يعني نبدا ماشيين سوا، يبقى رجلنا في رجليهم. قالوا خلاص هعلمكم اشياء لو نفذتوها تسبقوه، تدركوا من سبقكم تنهبوهم ولا يسبقكم من بعدكم. قال يا صبا علمنا. قبل ما الناس يعلمهم سمعني الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. الفقير والغني، الفقير والغني، الفقير راح للنبي صلى الله عليه وسلم، راح يشتكي له الغني. بيشتكي في ايه بقى؟ بيقول له الغني بيدفع لله وانا مش معايا، والغني بيعتق لله وانا مش معايا. فقير اليوم وغني اليوم. الفقير اليوم لما بيشتكي من الغني بيشتكي منه في ايه؟ هل شكوى الغني الفقير اليوم كشكوى الفقير بالامس؟ الفقير في عصر الاسلام همه الاخره، مش همه الدنيا، مش قال له بنين واحنا مش بنين، ولا راكب جمل وانا ما عنديش جمل، لا قال له بتصدق وانا مش بتصدق، وبيعتق وانا مش معايا اعتق. يبقى الفقير هنا رايح يحسد الغني على الاخره ولا على الدنيا؟ اما فقير اليوم بيحسد الغني على ايه؟ على الدنيا. يبقى فرق الهمم اهو، فرق الهمم. والهمم ديت موجوده في الانسان. ايه هي الهمه دي؟ انت لما بتشوف واحد ناس بيشتغل يقول الله يا ايه؟ بتقول له ايه؟ الله يعطيك الهمه، مش كده؟ طيب الهمه ديت دافع داخل الانسان، دافع بيوجهني الى سلوك معين. الصغير لما بيولد معاه همه، لكن الهمه ممكن تبقى ضعيفه، ممكن تبقى متوسطه، ممكن تبقى قويه. انت تشوف صغيرك لما بيفقد صدر الام بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ لما يبقى الصغير على الصدر كده وبيرضع، وبعدين الام تشغل تصرف صدرها عن فمه، بيعمل ايه؟ بيعيط. عندك انت بعيط، عند واحد تاني مش بعيط، بمد ايده ويشد تاني، وعند واحد تالت بيقعد ساكت بيبلم. اللي سكت همته ضعيفة، واللي بكى همته ايه؟ متوسطة، واللي مد ايه؟ همته قوية، وهو لسه صغير، وهو لسه على الصدر، لسه بيرضع. في واحد بيعبر عن الغضب بالسكوت، واحد بيعبر عن الغضب بالتزعيج، واحد بيعبر عن الغضب بالتهبيش. اللي بيهبش غير اللي بيبكي غير الساكت. ولما الصغير يكبر شويه كده ويفطم ويطلع على الشارع علشان يلعب، الهمه بتبقى مصاحباه. الصغار بيلعبوا في الشارع، يروح جاي بيعيط كده يقول لك انا مع مين؟ والتاني يفرد ويقول لك مين معايا؟ بيحصل ولا ما بيحصلش؟ طب تستوي كلمة أني مع مين ومين معايا ولا تختلف؟ تختلف اختلاف كبير. أني مع مين راضي بأي حاجة، راضي بأي حاجة، أما مين معايا عايز يبقى زعيم، عايز يبقى كبير. كلمة مين معايا خلاص له شخصية وأصبح عايز يبقى حاجة، عايز يبقى كبير. أما أني مع مين راضي بأي حاجة. ولما يروح المدرسة أو المعهد يروح في واحد يقعد في أي مكان مش مشكلة، ورا قدام، في لو قال له اطلع بره اطلع بره، والتاني يقول له لا مش مروح من هنا إلا لما أبويا ياخدني. ياخدك ليه؟ يوقفني قدام الطابور ويقعدني في أول تخت، وإن ما قعدتش في أول تخت أقوم الدنيا بروح المعهد. همته كده، همته كده. وبعدين لما يكبر شوية كده لو ربنا يسر له بالهمه ديت في طاعه يبدا حاجه، لو فشل عن السكه الكويسه يقوم يدخل حمام الجامع ويكتب على باب الجامع بالحمام من جوه كده عميد الياس، والتاني يقول لك زعيم الارهاب، والرابع يقول لك عميد مش عارف ايه. برضه هو طمعان في مكانه بس مش حصل عليها بالمجهود، عايز يحصل عليها بالايه؟ بالدبكه والكلام. الخلاصه الهمم موجودة في كل إنسان، بس في همة بتنمو وهمة محلك سر. همة الفقير زمان طمعان في الآخرة مش طمعان في الدنيا، بدليل إن هو حسد الغني مش حسده على بيته، ولا حسدوا على سعة ملكه، انما حسدوا ان ليه بتصدق وبياتك وانا مش معايا اصدق ولا معايا اعتق. يبقى حسدوا على ايه؟ على علو درجته يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما تقلقش، ما دام همتك كده سأعوضه. تعوضه بايه؟ قال له اسمع، بعد السنة قل سبحان الله 33 مرة. يعني يقول كده، يقول سبحان الله، يكررها يعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وتكبر الله 33 مرة، وتحمد الله 33 مرة. إلا عملت كده انت انهبت اللي سببك، انهبت الغني سويته. يا سلام، يبقى الاذكار ديت بتعوض الفقير فقرة، بترفعه الى مصاف في اهل الغنى، في ايه؟ في حيازة الثواب، في الحصول على الدرجات العلى والنقيم والنعيم المقيم في الجنة. طب سهلة، ده حاجة سهلة جدا. راح الفقير بعد ما صلى اشتغل، فالغني جنبه قال له بتعمل ايه؟ قال له علم تعلمناه من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال له كده، قال له اه، قال له زيك. بدا الغني يعمل ايه؟ يسبح. راح الفقير راح للنبي يا رسول الله، علم اخواننا الاغنياء بما علمتنا ففعلوا مثل ما فعلنا، احنا عايزين شيء زياده. قام قال لهم لا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يبقى يا جماعه دي همه الفقير. طب يا ترى الفقر اعلى ولا الغنى اعلى؟ الهون افضل يا جماعه، الفقر ولا الغنى؟ هنسال مين الهون احسن، الفقر ولا الغنى؟ طب انا هقول لك قصه كده من السوادي، قصه من السوادي، مش من مكان ثاني. عمك احمد ابو حسان الله يرحمه، اللي بيته في وش الجامع بتاع مهيب، ابو محمود وابو احمد ابو ايه؟ عمك سامح حسان، كانوا رايحين مشوار هو وكان مركبه باستمرار في الاتوبيس اللي هو بتاع عمك عبد الديع، فاكرينه؟ طيب كان مركبه، فكان الاتوبيس كان في درجه اولى ودرجه ايه؟ ثانيه، اللي قدام بطلط ابيض واللي ورا بصاغ. اللي ورا مين هيركب ورا بصاغ؟ الفقير. اما اللي هم اكبر البلد هيركبوا قدامه، هيدفع طلط ابيض او هيدفع خمسه ابيض. وبعدين هم قاعدين ورا الفقراء مع بعضهم كده، يقولوا شوف يا اخي الفجر شين ازاي قاعدين ورا. وصلوا من المشوار، قبل المشوار بشويه الاتوبيس وقع في المصرف. وقع من مين؟ وقع من قدام. اصبح الدرجه الاولى فين؟ في المصرف. فعمك السيد قاعد ورا قال له اسمع، برضه الفجر العوزه. الفجر برضه العوزه. يبقى يا جماعه الفجر والغنى احسن؟ العلماء اختلفوا بقى، ايه رايك؟ العلماء اختلفوا. العلماء اختلفوا، فريق قال لك لا ده الفجر احسن. ليه؟ قال لك الفجر صفه المخلوق. هو انت ايه؟ مش مخلوق؟ ما انت مخلوق. وبعدين الفقير في الاخر سيدخل الجنه قبل الغني بنصف يوم. 500 سنه. يعني 500 سنه. كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام، قال يدخل فقراء امتي الجنة قبل أغنيائها بنصف يوم، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يبقى الفقير هيدخل قبل الغني بكام؟ بنصف يوم. ده من العلماء قال لك لا، ما هو مش أي فقير هيدخل الجنة، ده دي الفقير الصابر. ولا أي غني هيتأخر عن الجنة، إنما الغني الجاحد اللي هيبعد. أما الغني الشاكر هيصبر. الغني الشاكر هيصبر. ومن ثم قالوا الغنى افضل لانه من صفات الله. يعني هو ايه؟ ربنا موصوف بالغنى والفقر. ان الله هو الغني الحميد. طيب يبقى ايهما اعلى؟ لا. في الدنيا كلاهما محنه. الفقر امتحان والغنى امتحان. وربنا قال في القرآن في سورة الفجر، قال الله تبارك وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أن كلا. كلمة كلا دي أسلوب رفع زجر، يعني ليس الأمر أو المعنى كما تفهمون، ليست الكرامة في كثرة المال، وليس السخط في قلته، إنما الكرامة في التوفيق للأعمال الصالحة، والسخط في عدم التوفيق للعمل الصالح. ومن ثم في النهاية توصلوا إلى أن الغني الشاكر والفقير الصابر كلاهما في درجة، هذا ابتلي فشكر وهذا ابتلي فصبر. ها الغني ابتلي بالغنى فشكر، والفقير ابتلي بالفقر فصبر. وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام مر بالأحوال كلها، ابتلي بالفقر ثم ابتلي بالغنى ثم ابتلي بالمسكنة. وقال في الحديث: اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. ابتلي بالفقر في اول حياته في يطنه، كم ترك عبد الله لولده محمد عليه الصلاة والسلام، ترك له ترك ام ايمن حاضنة، وترك له كده مش عارف ثلاث حتات غنم والبيت، ما كانش فيه شيء غير كده. فصبر على ألم اليكر، ثم اشتغل في راعي الأغنام، وصبر على ألم الفقر حتى تيسر له الغنى. لما تزوج وبدأ يشتغل في مال خديجة رضي الله عنها وارضاها، كان بيشتغل بنسبة بنسبة من الربح، ولما بدأت الحكاية تمشي معاه ابتلاه الله بالغنى. ولما زادت الرقعة الإسلامية بالغزوات والغنائم شكر الله على الغنى، ثم جعل المال كله في خدمة الإسلام. يبدأ شكر في الغنى هو، ثم في آخر أمره مات ودرعه عند يهودي مرهون في بعض أسوع من شعير. ليه؟ لأن اللي كان يأتي كله كان يخرجه كله، وما كان عنده الكفاف، كان يحتاج، فلما احتاج جاء اخذ الدرع ورهنها عند يهودي في ايه؟ في طعام لاهله. الله، كيف طعام؟ ده كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيترك لكل زوجه ما يكفي سنه، ما يكفي سنه، كان بيجعل عند كل زوجه تقريبا يعني 10 أوسق تمر. عارف الوصف كم كده؟ الوصف كم كده؟ الوسق كم كده؟ لا زكاة فيما دون 5 أوسق. زكاة الأرز نصابها كام؟ اللي عنده كان يزكي 50 كيلة، يبقى 50 كيلة دول كم وسق؟ 5 أوسق، يبقى الوسق كم كده؟ 10 كيلة. فتصور كل زوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كان بيبدأ عندها 100 كيلة بلح. بلح، اللهم مسكنة ايه؟ ايوه، مكان هذا حظها وقسمها، وهي طول النهار بتطلع باليمين والشمال وايه حتى لا يبقى عندها شيء. لما تقرا ان هم كانوا لا ياكلوا، يعني يمر الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. كم هلال عدوا؟ 3 أهل، يعني كم شهر؟ شهرين ولم توقد نار. كيف كان عندهم اموال وكان عندهم مخزون؟ ما كان المخزون كله بيخرج كله، لانهم امنوا بان ما عند الله باق. خلاص ما دام باقي يبقى انا هطلع لنفسي الاخر. كان كل شيء يخرج، وما كانوا يبقوا في بيوتهم شيئا. يبقى هو عايش عيشه الايه؟ عايش عيشه المسكين، عنده واللي عنده مش مكفيه. ليه؟ لأن اللي عنده كله بيبقيه لنفسه مدخر عند الله تبارك وتعالى. يبقى يا جماعة في النهاية أيهما أفضل؟ من سبق إلى الله تعالى بعمله الصالح. يمكن الفقير يسبق إلى الله بعمله الصالح هو أفضل، يمكن الغني يسبق إلى الله بعمله الصالح هو أفضل. طيب، يبقى فضل الغنى والفقر. بعد ذلك عندنا في الرواية أن الذكر يعوض المرء ما فاته من نعيم الدنيا. لما تشعر كده بضيق ويعلوك الكرب والهم، الجأ فاذكر ربك. يقول ربنا يذكرك، ربنا قال كده: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أول ما تهجم عليك الهموم يعني زيحها بكلمة حسبي الله ونعم الوكيل، بكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بكلمة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يونس عليه السلام ربنا قال كده سوره الانبياء: وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. عايز الفتك الى كلمه في الايه انت بتقراها لكن معناها ممكن يبقى غايب شويه. قوله تعالى: فظن ان لن نقدر عليه، معناها ايه؟ انت عارف معناها ايه؟ اوعى تفكر ان هو اعتقد ان ربنا مش هيقدر عليه. لا لا لا، غلط، دي معنى خطا، واللي يعتقد كده يكفر بالله والعياذ بالله. امال المعنى ايه؟ فظن ديت يعني ايقن. الظن بياتي في القران بمعاني كثيره، بياتي بمعنى الشك. إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، ويأتي الظن بمعنى اليقين. إنه ظن أن لن يحوط الكافر يوم القيامة لما يعين العذاب خلاص أيقن أنه هالك هالك. طب الآية هنا: فظن أن لن نقدر عليه، يعني أيقن أننا لن نضيق عليه. يبقى نقدر هنا بمعنى إيه؟ بمعنى نضيق، مش معناها يعني من القدرة. فمن أين جئنا بالمعنى؟ من القرآن الكريم. قال الله تعالى، أنت حافظ الآيات، اللي حافظ القرآن حافظها واللي مش حافظ حافظها. إحنا حقنا الآية بتكمل، كل واحد يكمل معايا. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يبسط وبعدين إيه؟ يقدر. يبقى تفهم كلمة يقدر هنا تقابل إيه؟ تقابل يبسط. يبسط يفتح، يقدر يضيق. طيب، لينفق ذو سعة من سعته، وبعدين ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. يبقى جاء كلمة قدرة هنا مقابل كلمة وسع، يبقى برضه اللي موسع ينفق بإيه؟ بجود وسخاء، واللي ضيق عليه ينفق حسب حاله. يبقى كلمة فظن أن لن نقدر عليه أي فأيقن يونس أن الله لن يضيق عليه فنادى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اعتراف بالتوحيد الخالص والضعف الخالص، التوحيد الخالص لله والضعف الخالص ليونس عليه السلام. فربنا قال له بفاء العاقبة: فاستجبنا له في الحال، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمن. فالذكر يعوضك ما فاتك من نعيم الدنيا ويلحقك بمن سبقك إلى نعيم الآخرة، ويلحقك بمن سبقك إلى نعيم الآخرة. فبدأ بالتسبيح وثنى بالتكبير أو بالتحميد. التسبيح الأول يقول لك أيوة، لماذا؟ يقول لك لأن التسبيح يفيد نفي النقائص عن الله، تنزيه الله تعالى عن كل أمر ناقص. طيب والتحميد يقول لك الحمد فيه ده في معنى الشكر، يبدأ الحمد ده في إثبات صفات الكمال والجلال والجمال لله الواحد المتعال. يبقى لذلك بنبدأ بكلمة سبحان الله تنزيها لله تبارك وتعالى. طيب تسبحون الله دبر كل صلاة، دبر اللي هو آخر كل صلاة، آخرها يعني داخلها ولا آخرها بعدها؟ آخرها بعدها. كلمة كل صلاة يعني الفرض والنفل مش في إشكالية. واحد صلى الضحى وعايز يسبح، يسبح لا يمنعه أحد. طب صلى سنة الضحى وعايز يسبح هو حر. طب صلى الفرض وعايز يسبح، ده الأصل. التسبيح في الأصل خلف الفروض، لكن لو أراد أن يسبح خلف النوافل يمنع؟ الإجابة لا. لماذا؟ الحديث واضح: تسبحون الله دبر كل صلاة، لم يعين فرضا أو إيه؟ أو نافلة. طب يسبح؟ لا مش بدعة. يعقد على الأنامل؟ لا مش بدعة. خذ مني ثاني، المسبح السبحة بدعة؟ لا مش بدعة. السبحة لضبط التسبيح الايه المعدود المحصور بالعدد. واحد بقى عايز يسبح تسبيح مطلق هو حر، لكن واحد مربوط بعدد ولو عدى على أنامله حيتوه خلاص مش فيه إشكال يشيل مسبحة. ما أنا معايا مسبحة أهو، عايز معايا مسبحة مش فيه إشكالية. يبقى السبحة بدعة؟ الإجابة لا، لكن البدعة هي لضبط العدد ولا زيادة. طيب بعد ذلك الرواية التي بعدها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. الحديث باختصار، بعد ما فرغ من أذكار ما بعد الصلاة أراد أن يلفتنا إلى أدب من آداب المصلي. من آداب المصلي اختيار المكان الذي لا شغل فيه عن الله تبارك وتعالى. طيب الخميصة والإنبجانية كلاهما ثياب، ثياب رفيعة القدر غالية شوي، ثمنها غالي يعني، ثياب ثمنها غالي مرتفع. وكان أبو جهل، مش أبو جهل، أبو جهل بكى عدو الله هلك في بدر، أما أبو جهل اسمه عامر ابن حذيفة العدوي القرش، يعني من إيه؟ من عيلة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، أسلم يوم فتح مكة، وكان من كبراء قريش، من الأربعة اللي هم كانوا عتاولة في علم النسب، كانوا عتاولة في علم النسب، وكان صاحب مال وصاحب جود، كان من أجواد، وأهدى النبي عليه الصلاة والسلام أهداه الخميصة، يعني جاب له ثياب غالية، يعني بنت النبي عليه الصلاة والسلام ثياب غالية. فلما صلى فيها النبي عليه السلام شغل، شغل ليه؟ كانت فيها مربعات، كان فيها مربعات، شغل يعني كأنه تلهى بالنظر في المربعات عن الصلاة. في الحال بعد ما انتهى من الصلاة ما عدهاش، يبقى من ثم لو أنا بصلي كده عيني راحت على السجادة واستحسنت الرسمة وشغلت، هو شغل في الصلاة، شغل في الصلاة، لكن هل يفسد الصلاة؟ الإجابة لا، الصلاة صحيح. ليه؟ إنما السلام شغل بالخميصة ولم يعد الصلاة ولم يقطع الصلاة بل أتمها، وبعدما أتمها أرسل بالخميصة إلى أبي جهم إلى عامر بن حذيفة. الله، في حد برجع الهدية يا جماعة؟ واحد بيعطيك هدية أنت ترجع حالي، ينفع ولا منفعش؟ ينفع ولا منفعش؟ أسمع إجابة، ينفع؟ طب اسمع شوي، هو أعادها له وقالهم إيه؟ إيتوني بأنبجانية أبي جهم، هو بعث الخميصة هدية واحنا قبلناها لكن ألهتني عن الصلاة، اعطوها لي وهاتوا منه اللي هو لابسها. ليه؟ اللي هو لابسها أقل في القدر شوية من دي، افهم، أقل في القدر من دي، بس مش فيها رسوم، ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش رسوم. الله، طب هو طلب منه اللي عنده ليه؟ حتى لا يكسر خاطره. ما أبو جهل قالت لو قال النبي صلى الله عليه وسلم عادها لي يبقى عادها ليه؟ يبقى حاجة من اثنين، إما أنه لم يقبل هديتي لنفاق في قلبي هيبدأ يشتغل بدأت عليه الشيطان. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم أرسلها له وقال ائتوني بأنبجانيته، هاتوني اللي هو لابسها. يبقى تطيبا لخاطر عامر ابن حذيفة العدوي رضي الله عنه أعاد نزل الهدية واستبدلها بإيه؟ بهدية أخرى. كذلك النظام، لو واحد جدك من السعودية هدية وبعدين جت عندك البيت ولقيت نفسك كده يعني هتنغر بيها، قول له ما بارك فيك خدها وهات لي حاجة للولي، يعني ما تردهاش وتكسر خاطره، لا قول له خدها وابعت لي أي حاجة الآن ديت هتعمل معايا كذا، يقول يجوز؟ يجوز. فعلاها النبي عليه الصلاة والسلام تطيبا لخاطر عامر بن حذيفة، وعامر بن حذيفة طالت حياته حتى أدرك بناء الكعبة في حياة عبد الله بن الزبير. يبقى هو أدرك بناء الكعبة مرتين، لما بنتها قريش ولما بناها عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما. ثم توفي بعد ذلك أبو جهم أو عامر بن حذيفة العدوي، والرواية فيها أن التلهي أثناء الصلاة برسومات المسجد اللي في الأرض أو اللي في السقف لا يفسد الصلاة، وإن كان يؤثر على خشوعها. إلى هنا نتوقف، وندعو الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعمنا برحمته وأن يشملنا بمزيد عفوه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا واغفر لكل من له فضل علينا. اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا وثبت على الحق قلوبنا وفرج كربنا وأزح همنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واقض عنا ديوننا وأمنا في أوطاننا وأصلح ذات بيننا واجمع شتاتنا وارفع عن بلادنا الغولى والغولى والغلاء يا رب العالمين. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله تعالى خيرا.